ثم قال والعلم من اعطرفه مركبا. العلم بالنصر ويجوز العلم يجوز لكنه مرجوح, لان هنا الاشتغال المشغول طلب, واذا كان المشغول طلبا فالارجح النصر. والعلم من اعطرفه ان ركب مركبا تركيب مزج نحو نعدي كل عندك نحو بالنحو ها العالم ما نفقه مركبا تركيب مزج, يعني معناه اذا ركب اذا وجدنا علم مركبا تركيب مزج فانه يمنع الصرف. ومعنى مز أي خلط, كأنك خلطت الكلمتين وجعلتهما كلمة واحدة, خلطتهما وخلطت كلمة واحدة. أنا الآن إذا قلت عبد الله هذا بكلمتين متغايرتين, يعني عبد لها معنى والله لها معنى, لكن إذا جبت كلمتين مزجتهم وجعلتهم دلالة على شيء واحد يسمى هذا تركيب مز, يعني خوف. خلقت الكلمتين وجعلتهما لشيء واحد, مثل نعدي فردا. اصل نعدي اسم مفعول, اسم مفعول كلمه مستقله, وكربا كلمه مستقله في الماضي. خلقتهما وجعلتهما لشيء واحد, نعدي كربا شخص واحد. يقول هذا نسميه ترتيبا مزجيا من المزج والخلط. إذا وجدنا علما مركبا تركيبا مزجيا سواء كان علما لإنسان أو لمكان فإنه ممنوع من الصرف. المعنى له من الصرف العلمية والتركيب المزجي والتركيب المزجي. العلمية والتركيب المزجي مثل معدي كريم, تقول مررت بمعدي كربا. مررت في الوفاء والبحر جار معدي كربا ثم وجود الجار على انتبع الفتح نيابة عن كثرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع ولا من الصرف العالمية والترتيب المزجي. بالنسبة أيضا بعد بك بعد بك هذه أيضا أصبح باعل وبرك, فخلق الاثنان وجعلا اسما واحدا. فنقول مثلا سكنت في بعلبك, سكنت في المفاعل وفي حرف جر وبعلبك اسم مجرور بفي وعلى مجرد الفتحه نيابه عن الكسر لانه اسم لا ينصرف ومن يرى من الصرف العلميه والترتيب المزجي. وكذلك هذا الموضوع المهم انه اذا ركب تركيبا مزجيا وهو علم فانه ممنوع من الصرف ولا توجد في الصفه. هذه العله والتركيب المزجي ما توجد في الصفه انما توجد في العلم فقط. نعم كيف ايش؟ لا, لأنه إذا جاء مرفوعا يرفع فتقول هذه بعد بطك. نعم, وإذا جاء مرفوعا ينفع هذا معروف. نعم, قال والعالم ما صرف التركيب المزجي نحو معدي كربا كذاك حاوي زائديك أعلانا فغبطانا وكأصبحانا. كذاك حاوي أي كالعلم المركب العلم الحاوي زائد العلم حاوي يعني جامع زائد فعلان. ما هنا زائدها؟ الألف والنون. الألف والنون ولو اشترط أن يكون على وزن فعلان من شرط, المهم أن يوجد علم فيه زيادة الألف والنون

أي أنه علم علم بلغة العجم، يعني عجمي في وضعه وفي تعريفه. المراد بالتعريف هنا غير تعريف النكرة، المراد بالتعريف ما هو العالمية، ما هي التعريف المقابل للنكرة كما مر علينا في المعرفة والنكرة. العجمي الوضع والتعريف هذا شرط. مع زيد على الثلاث صرفهم سنة، الجملة هذه خبر مبتدا، فالعجمي مبتدا وصرفه مبتدا ثاني، وامتنع الجملة خبر مبتدا ثاني، والمبتدا الثاني وخبر في محل رفع خبر المبتدا الأول. أي أن العجمي وضعا وعلميا الزائد على الثلاث صرفه امتنع، يعني ممنوع صرفه، ممنوع صرفه. فقولها العجمي من وضع احتراز النيل من العربي الوضع، من العربي الوضع. فإذا وجد اسم عربي فإنه لا يمنع من الصرف ولو تسمى به العجمي، لا تسمى به العجمي. فحسين مثلا عربي ولا لا؟ عربي. والعرب يتسمون بحسين كثير، العجم يتسمون بحسين كثير. هل نقول لما كان هذا علما عجميا يمنع من الصرف؟ لماذا؟ لأنه عربي. مالك هو العجمي الوضعي. طيب التعريف يعني أنه علم بلغة العجم، علم بلغة العجم. فلو جعل ما فلو جعل اسم الجنس علما بلغة العرب وهو عند العجم يجب علما، يمنع من الصرف لا. لا. ومثل لذلك بقالون، قالون أحد الرواة عن القرى اسم قالون لكنه عربي. نعم. وأصل قالون في اللغة العربية عالم ولا اسم جنس؟ اسم جنس أو صفة، يعني قالون بمعنى جيد، بمعنى جيد، فليس عالم، ليس عالما. إذن فتقول قال قالون ورأ وسمعت قالونا. نعم. واستحسنت رأي أو قراءة قالون. تمام. لماذا؟ لأنه ليس عجمي التعريف، وبالمالك هو العجمي الوضعي والتعريف. طيب مع زيد على الثلاث، هذا بعد شرط أن يكون زائدا على الثلاث، وإن لم يكن زائدا على الثلاث فإنه إيش؟ يصرف، فإنه يصرف ولو كان علمي، ولو كان عجمي الوضع والتعريف. مثل إيش؟ مثل نوح عربي، لأن لا ما ما عربي قبل أن تأتي العربي. نعم. ولوط لا، وعدم يوجد أحسن يكون عربي. وعلى كل حال العروبة موجودة لكن هو ليس من العرب، ليس من العرب. طيب هود فيه نزاع، هود بعضهم قالوا عربي وبعضهم قالوا غير عربي، لكن مهما كان فإنه ليس زائد على الثلاثة، ليس زائد على الثلاثة. أولا. طيب قال بعض المحشين جميع أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف للعلم، للعلمية والعجم، للعلمية والعجم. وكأنهم يريدون أن ما ليس من وضع العرب فهو أعجمي، فهو أعجمي، إلا أنهم استثنوا أربعة من الملائكة وهم مالك ورضوان ومنكر ونفي. هؤلاء الأربعة يصرفون، ومن عداهم من الملائكة لا يصرفون: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، نعم إسرائيل في نظر لكن على كل حال يعني لو فرض من السبب أن أحد من الملائكة هو إسم غير الأربعة، ولكن ما نعرف إلا ثلاثة، يعني هذا إلا ثلاثة. ها؟ أي نعم، هاروت ومروت، نعم. مالك ينصرف. طيب، فالذين تنصرف أسماؤهم من الملائكة أربعة: مالك ورضوان ومنكر ونفي. الأنبياء كذلك أسماؤهم لا تنصرف في العالمية والرجوع، إلا ما نذكره الآن: محمد، شعيب، صالح، هود، ولوط، نعم، خمسة، ونوح، وشيء حتى نعم شيء أقوى بأنه نبي. هؤلاء سبعة من الأنبياء ما تنصرف، تنصرف أسماؤهم ومهم. والبقية ما تنصرف أسماء، ما تنصرف أسماء، لا ممكن على رأي الاستفهام. طيب الآن عندنا من الملائكة أربعة ومن الأنبياء سبعة. طيب من هم الذين من الملائكة الذين تنصرف أسماءهم من الملائكة؟ نعم. طيب ومن الأنبياء سبعة تنصرف أسماءهم، من الأنبياء تنصرف أسماءهم سبعة. نعم. شمس نبية محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، اشتقي جواح في الناس شيئا مفارس سبعة هؤلاء من الأنبياء أسماء مذكورة، ومن عداهم ليست مذكورة. نعم، يونس، من هو نصر؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى، لا وما أوتي موسى وعيسى وما أحسن وما أوتي نبي من ربي. نعم، وفي 18 سورة ومن ذلك داود وفي الآخر وسليمان. المهم إن جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا سبعة. طيب على ما سبق منصوب داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا شكلوطا نونا لأنها مكتوبة ولوطا وكل ما ربنا على الآن ومن هذه المخطط وغيره إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود إلى نعم. يقول العجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع. إذن اللي مر علينا والسرع عبد الرحمن جوع مصروفه ودغى مصروف طيب أعجمي كيف على المصروف وماذا على الثلاث؟ إذا لو كانت طيب على الله الناس لما تفضل يبقى تعيف اجتمع مع العالمية فطوع. طيب نقول التعيف تقولون إن المؤنث الثلاثي يجوز فيه وجهان وجور تقول من يعمل الصف غير العدد ها؟ غير العدد يقول أين يقول إن هذه المؤنث صحيح أن كونها ثلاثية ثلاثية في الوسط تقتضي أن يجوز في دورها، لكن منع من جواز الوضعي كونها عدمية. كونها عدمية طيب كونها عدمية لكن ثلاثية يقول اجتمع الآن سببان ضعيفان فكان قويين كما يرتقي الحديث الحسن بطرقه إلى أن يكون سليم بغيره. فهذه السمع فيها فريش سمع فيها عجمة وتأمين، لكن عجمة ما تقوى على أن يكون ممنوع من الصرف، وتأمينا لا يقوى على أن يكون عدم الصرف جيدا أن يكون صفات وجهان. فلذلك صارت ممنوعة من الصرف وجوبا. نعم لا شيء مضاف، هو مضاف بارك الله فيك، ذو بمعنى صاحب مضاف إلى الكفر، فإن عنيت ذا فهي مضاف، وإن عنيت الكفر فهي محلاة بأمر مثل دنون، مثل دنون مع النون. نعم هذا يعرب مركب تركيبا إضافيا، يعرب أوله وحده وثانيه مسؤول في الإضافة. لأن هنا وجد مانع من عدم الصرف، يعني مانع من كونه من نوع من الصرف وهو الإضافة، الإضافة في أوله وأن في آخره. نعم يقول كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلم. كذاك أي كالذي ذكر، والمراد العالم أيضا. ذو وزن يخص الفعل أو غالب، ذو وزن يخص الفعل بمعنى أنه يختص بالأفعال إما دائما وإما غالبا. الدائم مثل مثل الشر بقوله ضرب كم شخص ضرب، هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعل، وكلمة فعل ما توجد في الأسماء، ما في الأسماء إنما تكون في الأفعال. كذلك لو كان شخص كتب واحد مثلا ولد له ولد ولا علمه قالوا مش بسمي شيء يدل على ما فعلت، وشو كتب، نقول هذا علم مواجب للفعل المبني المجهول فيكون ممنوعا من الصرف. فتقول جاء كتم وضربت كتما ومررت بكتم وكذلك فعل تكلم نعم تشدد وحدا وما أشبه ذلك. وهذا أيضا ممنوع من الصرف لأنه على وزن ليش يخط الفعل يكون ممنوع من الصرف. والله أعلم. نعم. لا مثلا لأنه بنيه وبيع عن فرص يحتمل آخر الأمر من هذا الرجل فقدها البقرة المرام بدليل مجاء من ناقل بينهم. ما خرق. يعني هذا شخص حاله على ذلك.